إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. من حديقة الشعر والكلمات أقدم لكم قطرات الندى، لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. ثلاثيات في الحب. دعاني الهوى فأجبت النداء، وحلقت بالشوق صوب القمر، وأسلمت قلبي لعصف الرياح، وأوسطت سمعي لصوت الحذر، فقد كنت أعرف أن الغرام قضاء وأن المنايا قدر. عشقتك منذ عرفت الحياة، وأبحرت في موجها الزاخر، ومنذ ثملت بخمر الجمال، وحلقت في أفقه الساحر، كما حلق الطير صوب النجوم مشوقا إلى ضوئها الباهر. عشقتك في الوردة النادرة، وفي النسمة العذبة الحائرة، وفي بسمات الصباح الطروبي، وفي روعة الليلة المقمرة، وفي لوعة البلبل المستهام ترنم في الروضة الزاهرة. بعينيك خصب زمان الشباب وميعة أيامه الواعدة، وأضواء فجر بدت من بعيد تطل على القمة الصاعدة، وعمق الدجى وجلال المحيط وفيض من الجذوة الخالدة. أيا روضة قد كساها الربيع بنضرة أزهاره العاطرة، وروى مفاتنها من نداه ومن روحه العذبة الساحرة، تهيم النواظر في حسنها وترتد خاشعة حاسرة. شعر محمود توفيق. قطرات الندى، سلوان محمود.